Book 2 67 67 67 Kepunyaan 2 ضمائر الملكية 2 ضمائر الملكية 2 Kacamata النظارة Dia lupa kacamatanya. لقد نسي نظارته. Di mana dia menaruh kacamatanya? أين ترك نظارته يا ترى؟ جام الساعة الساعة جامنيا روساك ساعته تالفة الساعة عاطلة جامنيا ترغانتون دي ديندين الساعة معلقة على الحائط الساعة معلقة على الحائط باسبور جواز السفر dia kehilangan paspornya لقد فقد جواز سفره di mana dia kehilangan paspornya أين ترك جواز سفره يا ترى؟ هم الخاص بهم بهن anak-anak tidak dapat menemukan orang tua mereka. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. Tapi datang juga orang tua mereka. لكن ها هم الولدان قادمون هناك. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Anda milik Anda laki-laki. أنتم الخاص بكم. Bagaimana perjalanan Anda, Pak Müller? كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ Di mana istri Anda, Pak Müller? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ Anda milik Anda perempuan. أنت حضرتك الخاص بك. Bagaimana perjalanan Anda, Ibu Schmidt? كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Di mana suami Anda, Ibu Schmidt? أين زوج حضرتك مدام سميث؟